وما زلنا في الكلام على هذه الرسالة والتي هي بعنوان معالم دعوة أهل السنة. قال المؤلف وفقه الله: دعوة أهل السنة فرقت بين الحق والباطل، وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فرقت بين المسلم والكافر، وبين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين السني والبدعي. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو هنا يقال فقد قال الإمام البخاري رحمه الله، وأخرج البخاري هذا الحديث، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء، وقد سميته سعيد بن ميناء، قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، نقول فيما عطش على ما كان منتصبا بإن وحدى أخواتها، يعني يجوز هنا أن يقال إن العين نائمة والقلب يقظان، وإن العين نائمة والقلب يقظان. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يتقها. أولوها له يتقها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة، هذا من بقية كلام الإمام البخاري رحمه الله، تابعه قتيبة عن سعيد عن ليث وابن سعد عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نقل عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث قوله: ومحمد فرق بين الناس كذا لأبي ذر، يعني أبا ذر الهروي، بتشديد الراء فعلا ماضية وبسكون الراء والتنوين، وكلاهما متجه، يعني محمد فرق بين الناس ومحمد فرق بين الناس، قال: وكلاهما متجه، والمعنى صحيح على الوجهين. إذا قلنا أن محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس فهذا حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى الناس كانوا في مكة مجتمعين، كان الناس في مكة على عبادة الأصنام والأوثان والآلهة، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الحق والباطل، فرق بين الأب وابنه، فرق بين الرجل وأهله، ولكن هذا التفريق وهذه الفرقة التي نتجت عن هذا التفريق كانت محمودة أم كانت مذمومة؟ فليس كل تفرق يكون، أو ليس كل تفريق يكون مذموما، وليس كل تجميع يكون محمودا، فهذا تفريق محمود كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين الناس، فرق بين الحق والباطل، فرق بين الهدى والضلال، فرق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، هذا المراد، هذا المراد. ولو كان في هذا يعني خلاف ما يريده الناس من أمر الدنيا، يريد الناس أن يترابطوا أن يتعاونوا ولو على الباطل، أن يتكاتفوا ولو على يتعاونوا على ولو على الإثم والعدوان، وأن يتكاتفوا ولو على الباطل ولا يبالون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفرقا بين الناس، فرق بين الناس، وانتبهوا حتى تدركوا هذا المعنى، حتى لا يتذرع متذرع فيقول إن هذا التفريق، لا، بين ما هي الفرقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التفريق الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الفرقة التي نتجت عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد أن تكون مميزة حتى تدري، معي في هذا؟ أما لأن الناس هنا يعني بين اثنين، شخص يريد أن يقول إن هذا لم يكن ولا كان ولم يكن الأمر هكذا، وربما لو تأملت دعوته لوجدته كما كان شيخ مقبل يقول في فرقة التبليغ، لو كانوا في زمن أبي جهل ما أنكروا عليه، لو كانوا في زمن أبي جهل ما يقول لا تفرقنا، وهذا الأمر لا يستدعي أنك تواجهه هكذا طب ويعبد كذا، لم ننطف معه ثم بعد هذا ندعوه ثم بعد هذا نجامله حتى بعد هذا تحصل الدعوة وحتى كذا إلى آخر ما يدعون ويقولون. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، وكذلك من يريد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما كان المشركون يطعنون، المشركون يطعنون يقولون فرق بين الناس، فرق بين الرجل وابنه، بين العبد وسيده، بين كذا بين كذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقصد إلى هذا التفريق، إلى هذا التفريق بين الأب وابنه وبين العبد وسيده وبين وبين وبين. أراد صلى الله عليه وسلم لهم جميعا أن يكونوا مهتدين مستقيمين على ما يحب الله تعالى ويرضى، لكن أبى من أبى أن يكون مسلما، أبى من أبى أن يكون مؤمنا، فكان لابد من التفريق بين أهل الإيمان والاستقامة وبين أهل الكفر والندامة. من هم هذا يا من معكم؟ إذن فكان هذا هو اللازمة والواجبة في واقع الأمر، فلا يمكن أن يطعن بهذا في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم ممدوح بهذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستجب للأهواء ولم يستجب للدعوات الجاهلية ولم يستجب لما تحمله عليه أو ما قد تحمل عليه بعض الناس، تحملهم نوازعهم النفسية و رغبتهم في التقرب إلى الناس، رغبتهم في عدم مخالفة المألوف وفي عدم الخروج عما هو بين الناس معروف، يحملهم هذا على أن يتركوا الإنكار وعلى أن يسكتوا وعلى أن يجاملوا وعلى أن يدامنوا في الباطل. عرفت هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام الدعاة وقدوة الهدى، لم يفعل هذا، بل ثبت على الحق وفرق بين الحق والباطل، وكان من لوازم أو مما لا بد منه للتفريق بين الحق والباطل أن يفرق بين الناس، من يستقيم على الحق ويستقيم ومن ينحرف عن الحق إلى الباطل. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك فرق بين الناس، كما يقول المؤلف فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، كان الرجل يكون كافرا وأبوه مسلم، أو يكون الأب كافرا والابن مسلم، أو الأخ مسلم وأخوه كافر كما هو معلوم. فإذا قيل إن دعوة أهل السنة فرقت بين الناس نقول نعم، فرقت بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، والذي يريد أن يطعن دعوة أهل السنة بمثل هذا الأمر أو أن يقول فيه منهم فعلوا وفعلوا، فليعلم أن قدوتهم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فرقوا بين الناس لأجل أنا أو أقول الذي يواليني أنا لشخصي كفرد من الافراد كعبد من عموم العباد كواحد من الناس اقول هو المستقيم والذي يعاديني هو المنحرف؟ لا، الامر على الدين، فلما ارى من يستقيم على دين رب العالمين وواليه واكون معه على الحق وانظر الى ذاك الثاني المخالف لا بد ان اهجره وان ابرا منه وان ابغضه وان اعاديه على قدر ما عنده، وعلى هذا يسمونه تفريقا، فليكن التفريق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفرقا، لكن كيف كان التفريق؟ هذا الذي ينبغي أن يفهم، كيف كان التفريق ولماذا كان التفريق؟ فرقت بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، ولذلك أهل السنة والجماعة هم ضد الفرقة المذمومة. إذا يقابل أهل السنة والجماعة أهل البدع والفرق، أو أهل البدعة والفرق، يرون الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، يبغضون الفرقة ويحذرون من الفرقة. عرفت هذا؟ ولكن هذه الفرقة التي يبغضونها ويحذرون منها، يبغضونها ويحذرون منها لأنها في دين رب العالمين، لأنها يترتب عليها الضلال، لأن الذي دعا إليها اتباع الأهواء، مفهوم؟ ولذلك الآيات كثيرة في كتاب الله تعالى في النهي عن التفرق في الدين، أنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ونيمين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. إذا هنا أتدعي معه هذا أغلق الهواتف كلها يا أخوان. هذا من هاتف ولا من هاتف؟ طيب، إذا التفرق في الدين مذموم، ولا بد أن يرجع الكل إلى منهاج رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يبينه في كتابه وعلى سنة نبيه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نفرق بين أهل الحق وأهل الباطل فهذا لا بد منه، بل لا يكون تفريق بين الحق والباطل إلا إذا فرق بين أهل الحق وأهل الباطل. وأقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس يقول نعم كن حازما وكن شديدا في الكلام، في المواقف، في العبارات، في كذا، لكن في التطبيق كن مع أي أحد. يعني هو يريد ماذا؟ أنك فقط في الباب النظري تكون ماذا؟ تكون مقررا ما ينبغي. أما في العمل فلا تفرق بين، لا تكاد تفرق بين سنيين ولا بدعيين، الكل عندك سواء. فهذا منهاج تمييع وتضيع، وقابله منهاج ماذا؟ منهاج جهل وتنطع، يرى أي شخص تبدو منه أي مخالفة يبدو منه أي شيء بدون فهم. للأسف هكذا تجد الجهل على الناحيتين والضياع على الناحيتين، والبعض يقرأ كذا فلا من أغره كذا ويذهب يقول أنت قلت كذا وأن ارمي، لا يفرق. وتراه بعد هذا كثير من الناس ينتكسون من المنهجين إلى الطرف الآخر، يعني ترى ناسا ينتقلون من شدة التمييع إلى الغلو في الهجر والتبديع، وترى ناسا ينتقلون من هذا الغلو على الناحية الأخرى إلى التمييع والتضييع، وهذا بسبب تضييع منهج السلف من الأصل وعدم فهمه وعدم أخذه على ما ينبغي وعلى ما بين في كلام أهل العلم قديما وحديث، شخص ويختصر، وهذا كله من مفاسد الجهل. لأن آتي بكتيب أقرأه أو شريط أسمعه وأظن أنني فهمت المنهج السلفي، وأنطلق بعد هذا أصدر الأحكام وأجلس في الشبكة العنكبوتية أتكلم بالجرح والتعديل وبدون ماذا؟ بدون فهم وبدون ترو وبدون دراسة لما ينبغي أن تكون عليه الأمور. هذا هو الذي يؤدي إلى التمييع والتضييع أو إلى التشديد والتشنيع. قال فرسول الله نعم، فإذا قيل إن دعوة أهل السنة فرقت بين الناس نقول نعم، فرقت بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، لأنهم لا يرضون بالغثائية، هذه الغثائية التي عند كثيرين سواهم لا يرضون بها ولا يقبلون اللفلفة. أهل السنة يحبون الوضوح، يحبون الصراحة، ولذلك أصحاب الوجهين لا يستقيم لهم أو لا يقر لهم قرار بينهم. تجد كثيرا من الناس على مر الأعصر هم أصحاب وجهين أو أصحاب وجوه مختلفة يندسون بين السلفيين، والله يكتشفون، يعني إن لم يكن قريبا على المدى القريب فعلى المدى البعيد لا بد أن يكتشفوا، ولا يكون ثابتا على هذا المنهج على الحقيقة إلا من كان صاحب وجه واحد وصاحب شأن واحد وصاحب أمر واحد. وإذا رأيت الرجل يحبه كل الناس فاعلم أنه رجل سوء، الرجل كل الناس يحبون هذا الداعي الفلاني والفرقة الفلانية الضالة والفرقة العلمية المنحرفة الكل يحبه، هذا لا يكون إلا رجل سوء. يعني يموت على هؤلاء ويموت على هؤلاء ويلبس على هؤلاء ويضيع مع هؤلاء ويمشي مع هؤلاء، الكل عنده ماذا؟ سواء على حسب المصلحة. وبعض الناس تجده يسكت عن بعض أهل الباطل، لا يتكلم فيهم ولا يحذر منهم ولا يخشى مفسدة في الدين إذا ما حصل منه هذا، وربما لا في الدنيا لكنه يخاف على اسمه، يخاف ماذا؟ لا يحب أن يجرح. وأنا رأيت بعض الناس هكذا لا يحب أن يتكلم فيه أبدا من أي شخص، عرفت؟ فتجد يقول لماذا لا ترد على فلان، لماذا لا تتكلم فلان، فلان؟ والله المصلحة، مصلحة، مصلحته هو، مصلحته هو. يعني للأسف يوجد صنفان من الناس، وتحت هذين الصنفين أصناف، صنف لا يراعي مصلحتنا أبدا، ولا ينظر ولا يفكر في عواقب الأمور ولا في مقدماتها أصلا، وصنف آخر يقول يدعي أنه يراعي المصلحة الشرعية وما هو إلا متشدق بها، ولكنه في الواقع يريد أن يراعي مصلحة نفسه التي يراها لنفسه، مع العلم أنه لو راعى مصلحة نفسه لراعى المصالح الشرعية ولم يتفد إلى شيء سوى، لأن مصلحة نفسه في هذا حقيقة، صحيح ولا لا؟ لكنه يراعي ما يريده هو. أنا الآن لو تكلمت بفلان سيضيع قسم كبير من أتباعي، وأنا أريد الأتباع وأريد الأشياء وأريد الهمج الرعاع، فكيف أفرط فيهم؟ قال لأنهم لا يرضون بالغثائية ولا يقبلون اللفلفة، هذه يعني كلمة يستعملها اليمنيون اللفلفة، لفلفون يعني إيش ما الأمور ليست مستقيمة، ولا يسكتون عن الباطل ولا يرضون بألطاف الحلول. ولا يعني هذا أنهم لا يعقلون ولا يفكرون ولا يضعون الأشياء في موضعها ولا يقدرون ما يستطيعونه وما لا يستطيعونه، معي هذا كله مما يراعى، وهذا لا يناقض هذا المذكور، هذا لا يناقض هذا المذكور، يعني هذا الكلام لا يعني التهور ولا يعني الإقدام في مواطن التأخر، هذا لا يعني هذا، لا يعني هذا. للأسف بعض الناس يظن أن مثل هذا الكلام يناقض ذاك الكلام، لا، الأمران يوجدان، أو هذه الأمور وتلك الأمور تجمع وتتفق وتأتلف ولا اختلاف بينها. قال وهي تهتم بالعقيدة الصحيحة، دعوة أهل السنة والجماعة فيها الاهتمام بالعقيدة الصحيحة. وأنا قبل أن نذكر هذا أذكر مثالا بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مسائل اعتقادية، وهو ما أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الأصول الثلاثة ترى أهل السنة اهتموا بها. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة لما ذكر فيها أول ما ذكر هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول يتعلق بالتوحيد، الأصل الثاني يتعلق بالاجتماع وعدم التفرق، الأصل الثالث يتعلق بماذا؟ بالسمع والطاعة. في مسائل الجاهلية لما بدأها بعكس هذه الأصول، الشرك والتفرق في الدين وعدم السمع والطاعة، حتى في مذكر بعد التفريق، عرفت هذا؟ لننظر كيف حال هذه الأصول عند المخالفين. الآن لو نظرت إلى، لا ولا نتكلم الآن يعني باتساع الكلام عند المخالفين بالاعتبار العام، أتكلم عند المخالفين الذين يدعون السلفية، كيف هذا الأمر عندهم؟ يدعمك الفرق الباطنية والرافضية والصوفية والإخوانية والتبليغية كلها، لا دعمك، تكلم على من يدعون السلفية فقط، كيف ترى هذا الأمر عندهم؟ أول أصل من هذه الأصول، أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن تعبدوا إيش الحديث؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الحديث ذكر فيه أن تعبدوه ولا توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته، توحيد الله في عبادته، هذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد العبودية. كيف ترى هؤلاء فيه؟ بعضهم لا يذكره أصلا ولا يعول عليه ولا يرجع إليه، فمثل ذات الجاهلي هنا الذي والله يعني ما عرف طلب العلم يوما، سئل لماذا لا تدرس التوحيد ولماذا لا تتكلم في التوحيد أو كلاما بهذا المعنى، فماذا قال؟ قال التوحيد من أقوى العلوم الشرعية، ولكن هناك ما هو أهم منه، أخلاق المسلم، تفهم؟ التوحيد من أقوى، انظر هذا يعني العبارات كيف فيها الركاكة، إيش من أقوى العلوم، من أقوى العلوم، التوحيد من أقوى العلوم. ولذلك بعضهم ينتبه، بعضهم لما يدرس التوحيد يدرسه كما ندرس النحو مثلا، يعني درس التوحيد كمادة من المواد، لا على أساس أنه أصل الدعوة وأساسها وأولها وآخرها وأهم شيء بين الأول والآخر، لا على هذا الأساس، لا على أساس أنه مادة من المواد. كما أننا قد ندرس البلاغة، قد ندرس النحو، قد ندرس العلم الفلاني، العلم العلاني، فهو عنده في جدول الدروس درس في العقيدة معي. ولذلك لا تراه يليها من الاهتمام ما هو أكثر وأكبر من غيرها، بل ربما تكون أقل من غيرها. وجدنا ناسا يدعون أنهم يشتغلون بالفقه ولا دراية لهم بالعقيدة، وجدنا ناسا يدعون أنهم يشتغلون بالحديث ولا دراية لهم بالعقيدة، وجدنا ناسا يدعون أنهم يشتغلون بماذا؟ بالقرآن والقراءات وكذا، ولا دراية لهم، ولا يعودون ولا يهتمون بالعقيدة أبدا. وهذا اختلال عظيم. فبعضهم لا يكاد يذكر العقيدة أصلا، ثم يدعي أنه سلفي، ثم يدعي أنه سلفي ويخطب الخطب الكثيرة، خطب الجمعة والدروس، لا تكاد تسمع منه بيانا لتوحيد التوحيد بأقسامه الثلاثة، ولا تحذيرا من الشرك بأقسامه وأنواعه ودرجاته أبدا، ولا من وسائله. دائما يتكلم لا لا لا لا ذكر ولا تعويل ولا رجوع. ثم بعد البعض منهم إذا ذكر التوحيد فلا يكاد يذكره إلا نادرا، نادرا نادرا ذكر يذكر التوحيد. تقول فلان كيف ذكر من التوحيد؟ لما تدخل إلى الشيخ ابن باز رحمه الله اسمع له أي شريط أي محاضرة، لن تكاد أو لا تكاد تجد محاضرة له تخلو من التحذير من الشرك وبيان التوحيد، وهو في بلد لا يظهر فيها شرك. اسمع أشرطته الكثير. وكان أئمتنا السلفيون المعاصرون تبعا لأئمتنا الأقدمين يفهمون هذا جيدا. شيخ الألباني رحمه الله يسأله النهضة يعني عن الأمة كيف يكون رجوعها وكيف، هذا أول شيء تحقيق التوحيد بأقسامه الثلاث، أول شيء وأهم شيء. ثم تنظر في محاضراتهم ودروسهم وكتبهم واهتمامهم وتأليفاتهم كيف ترى مكانة التوحيد عندهم، كيف ترى وقوع. لما تنظر تجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح كتبا في مختلف العلوم، في الفقه والأصول والحديث والمصطلح والبلاغة والنحو لكن تجد أكثر عدد من العناوين في شرح الكتب كان في كتب ماذا؟ كان في كتب العقيدة كذلك، عرفت؟ بل لغلبة هذا على بعض العلماء والأئمة، لكثرة هذا عنهم مع أنهم أئمة ومحدثون وفقهاء، صار بعض الناس ربما بعض الجهلة ربما لا يظن أنهم يظن أنهم لا يدرون إلا هذا، كالشيخ ربيع حفظه الله. بعض الجهلة يقول له أنا الردود كذا والعقيدة فقط، أو حتى بعضهم قال الشيخ ربيع في العقيدة لكن في العلوم الأخرى لا دراية. هذا لا يعرف الشيخ ربيعا ولا يعرف ما عنده من العلم، لا أقول في الحديث الذي صار له لا، ولا يعرف ما عنده في الفقه وما عنده في غير ذلك من العلوم. لكن ما الواجب؟ ما الذي يقدم؟ ما الذي لا يكاد يشتغل به أحد خاصة؟ وما الذي لما تنظر إلى علماء السنة الذين يدعون إلى التوحيد هم في وفق عدد الحمد لله، لكن بين الأمة كلها العدد المطلوب من العلماء الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك والتنديد، والذين يبينون السنة ويحذرون من البدعة على اختلاف أشكالها وأنواعها، ترى عددهم كم؟ أو ترى عددهم كم؟ تظن عددهم كم؟ وذكر علماء السنة قليلين. فلما ترى مثل الشيخ يكاد أن يقتل نفسه في بيان الحق وفي الدعوة إليه وفي التحذير من الشرك ومن الباطل ومنه ماذا يصنع؟ والحمد لله ومع هذا في الشيخ ربيع له الجهود العلمية التي في الجوانب المتعددة. ولكن أقول إن بعض الناس ظن لكثرة هذا من علمائنا بعض الجهلاء أن لا ترى هؤلاء بعكسهم. انظر كيف الأمر عند علمائنا، هؤلاء بالعكس لا يكادون يذكرون التوحيد أبدا. ترى الواحد منهم يظهر في القنوات الفضائية يتكلم، أول ما يتكلم يقول أول محاضرة. أنت لو قيل لك أيها الطالب السلفي المبتدئ هؤلاء الناس بين لهم شيئا من الدين، ما الذي ينبغي أن تقول لهم معنى لا إله إلا الله؟ ما الذي يجب عليهم في حق الله؟ وأول وتبين لهم أول ما يسألون عنه في قبورهم من ربك؟ صحيح ولا لا؟ هذا واضح. شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء في أركان الإسلام، أول شيء في أركان الإسلام، أول ركن الشهادتان، وأول جزء من الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله. أول أركان الإيمان الإيمان بالله، والذي يقتضي الإيمان به سبحانه وتعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. صحيح ولا لا؟ هؤلاء كما قلت لا يكادون يذكرون التوحيد، وإذا ذكروه ذكروه ذكرا نادرا. أسأل شخص وكم سألت من هؤلاء؟ قل له فلان وفلان وفلان، محمد بن سالم إسحاق وفلان، كم شريط؟ واحد يقول والله فلان واحد شريط، شريط واحد، وفلان شريط واحد. ولو تأملت هذا الشريط تجده ليس لم يتكلم فيه على ما ينبغي. يعني أحد الناس قال لا شريط في توحيد الألوهية، أخذت الخصائص وتوحيد الحاكمية، نذكر الكلام القطبي معي. والكلام في التوحيد خمس دقائق في الشريط، ثم يضحك على الصوفية الصوفية بالأمور المضحكة، وهذا فيه فساد بالمناسبة، أو فيه يعني تسلل. لا مانع تذكر هذا في الهامش، لكن لما يتكلم على الصوفية فقط أنهم الرقاصون وأنهم الدجالون وأنهم اللصوص وأنهم كذا، ورأيت ناسا هكذا في بعد هذا وفي الأزهريين خصوصا يقول أنا سلفي ويسمع لهؤلاء ولا يفهم شيء، لا يفهم شيء في التوحيد، لا يدري شيء، فيسمع يأتي بعد هذا يتصاده بعض الصوفية وبعض الأشعرية لانظر تعالوا في قواعد علمية وفي كذا، وإذا بهم يلقون عليه كلاما وعلوما وكذا يفتن بها، يفتن بها. ومشايخه لم يعلموه شيئا، ومشايخه لم يعلموه شيئا ولم يرشدوه إلى شيء، فيضيع بعد هذا فيقول هؤلاء كانوا جهلة، هؤلاء السلفيون جهلة، أنت ما عرفت السلفيين أصلا حتى تقول إنهم جهلة، هؤلاء ليسوا سلفيين، ولو عرفت السلفيين أصلا لعلمت أن عندهم أصل، أن عندهم أصل الخير كله. صحيح ولا لا؟ إذن أي لا يذكرونه، وإذا ذكروه ذكروه ذكرا نادرا، وإذا ذكروه إن لا يخلو من شوائب أو من قواعد ليست على ما ينبغي عند كثير منهم، يعني يدخلون في الشرك ما ليس من الشرك، ولا يلتفتون إلى ما ينبغي أن يلتفتوا إليه، ثم إذا سلم الأمر عندهم من هذا فذكرهم له ذكر مجمل لا مفصل. إذن لا يذكرون، وإذا ذكروا ذكروا ذكرا نادرا، وإذا ذكروا هذا التوحيد بذاك الذكر النادر يذكرونه ذكرا مجملا لا مفصلا. دعوة أهل السنة والجماعة التي هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التوحيد دعوة التأصيل والتفصيل، رأيت دعوة ماذا؟ التأصيل يؤصل كلام التوحيد، والتفصيل يفصل، لا يكفي فقط أن مرة أتكلم في التوحيد وانتهى الأمر، لا لابد أن مرة ثم مرة ونقرأ كتبا ونشرح كتبا ونعيد الكلام ونزيد ونبين، وفي هذا الكتاب ثم في هذا الكتاب وفي خطب كثيرة وفي أبواب كثيرة، فقط أبواب كتاب التوحيد، وهو لم يستوعب كل ما يتعلق بالتوحيد. كتاب التوحيد للشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب، هذه لو أنك أخذت كل باب وجعلت فيه خطبة، هذا مما يحتاجه الناس ولا لا؟ ثم تجد بعد هذا بقية باقية من آيات وأحاديث في التوحيد لم تذكر في الكتاب المبارك. صحيح ولا لا؟ يجب أن ترجع إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله الكتاب التوحيدي فيه مثلا. أقول إذن الطريق أمامنا طويل، الطريق أمامنا طويل وليس الأمر سهلا، خاصة أنني إذا تكلمت في التوحيد كخطيب، أنا خطيب أتكلم في التوحيد، هل الناس إذا قصدوا كل مسجد حولي سيجدون خطيبا يتكلم في التوحيد؟ ها؟ لا. إذن المسؤولية علينا مضاعفة، المسؤولية علينا مضاعفة، ولذلك تجد أن هؤلاء الأدعياء فرقوا ناسا، صار ترى بعضهم يلتحي وكذا، قل له يا أخي لابد أن تتكلم، أعرف أن واحدا منهم مثلا خطيبا خطيب ولا كذا، قل له أنت خطيب لابد أن تتكلم في التوحيد، قال لا وتكلم في التوحيد الناس ينفروا، الناس ينفروا، وأنت تتكلم ناسا غير الناس الذين نعرفهم هم الناس، يبخل ينفر البعض ولكن يستفيد الكثيرون، ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هكذا. صحيح ولا لا؟ وتبدأ الكلام بالأدلة، أدلة القرآن والسنة، وتقدمها كذا وتكون على دراية ووعي بما تقول، تلقي الكلام مدللا ومؤصلا ومفصلا بما يفهم العامة، وتستعين بالله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. تخلم القرآن والسنة، من يناصحك؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن وهذا التفريط والتقصير والتضييع للتوحيد وللعقيدة الصحيحة هو بعد عندما يدعون السلفية، فما بالك بمن لا يقبل أن يقول أنا سلفي ولا يقبل الرجوع إلى السلف أصلا، ما البال به؟ إذا كان هذا في هؤلاء وهؤلاء، إذا ما أراد أن يصنع يجلس في الفضائيات وفي جلسهم إيش يأتي بالغترة يكويها ويظن الغترة وكذا، وال والعباء يقلد المشايخ في المملكة، وهو عن نهجهم خال. طيب يقول المؤلف: وهي تهتم بالعقيدة الصحيحة السليمة الصافية المنبثقة من الكتاب والسنة، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك وأهله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من إنسان العمل إلا إذا كان موحدا، وهذا لا يكون مرة، يعني لا أخطب في السنة خطبة في التوحيد، لا والله التوحيد نتكلم فيه في كل الأبواب، والله في دروس الفقه ندخل فيها التوحيد، كان بعض المشايخ يقول هذا، دروس الفقه ندخل فيها التوحيد، دروس حتى دروس في دروس النحو، في دروس اللغة، في دروس طبعا في دروس التفسير، هذا واضح في الحديث، في كل دروس العلم التي تتعلق بأي علم من العلوم يمكن أن ندخل التوحيد. والذي هو حقيقة يعرف قدر التوحيد هو حريص على هذا دائما، لا يجد مقاما يمكن أن يذكر فيه التوحيد إلا ويذكر فيه التوحيد، ولا يجد مناسبة يمكنه أن يذكر فيها التوحيد إلا ويذكر فيها التوحيد. ويأتي ناس أحيانا يقول لأن خلاص عرفنا التوحيد، فهمنا التوحيد، لماذا هذا التكرار؟ والله لو كان يفهم التوحيد لما سأل هذا السؤال، لو كان يفهم التوحيد لما سأل لماذا يكرر الكلام في التوحيد. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجلس مع خيار اولياء الله، مع خيار الناس بعد الانبياء وهم اصحابه رضوان الله عليهم، كان يجلس معهم ويقول لهم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل يردفه خلفه ويقول يا معاذ الذي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا يقوله لمن؟ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وإبراهيم الخليل صلوات الله عليه وعلى آله يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاك فإنك غفور رحيم. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. نعم، ومن عصاني إيش قلت؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا إبراهيم خليل الله عليه السلام يقول هذا الكلام، فما البال بمن دونه؟ ما البال بمن دونه؟ أما بعض الناس إذا أخذت التوحيد وغيره لا، التوحيد واضح مفهوم لا يحتاج، لا يمكن أن يكون هناك شرك، ولا يمكن أن يقع شرك في الأمة، ولا يمكن إلى آخر إيش هذه الترهات والجهالات، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك والي. مثلا باب كباب الشفاعة، باب كباب الشفاعة من الأبواب التي صار فيها الجهل عظيم. والله وجدت كتبا لرجل يرد فيها على الشيعة، يرد على الشيعة، كتب كتابا فيه أن كلام على المصاهرات والأنساب بين النبي بين أهل البيت والصحابة رضي الله عليهم، وكذلك الشجرة، رسم شجرة فيها الأنساب والمصاهرات وكذا، ثم يقول هذه الشجرة قام بإعدادها فلان بن فلان راجيا شفاعة أهل الإيمان فيها، تفهم؟ أو يرجو من أهل، يعني يذكر كلاما أنا لا أستحضر اللفظ ربما لكن عندي عند الكلام، يعني يرجو من يصر، يعني يذكر أنه يرجو من كان مؤمنا في هذه الشجرة الشفاعة. رأيت هذا وهو يكتب باسم أهل السنة والجماعة وباسم أبناء مدرسة ابن تيمية ومن يسميهم الرافضة بالوهابية، ثم يكتب مثل هذا الكلام. وفي الأناشيد التي يروجها الحزبيون الكثير من الشريف يا رسول الله ويا كذا ويا كذا، والنداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعذرا يا رسول الله سامحنا يا رسول الله، يذكرون كلاما على من بهذا في هذا الاتجاه وعلى هذا هم يشهد دعوة السنة وكذا. ثم هل الناس الذين يحضرون يقولون لا يجوز أن أقول يا رسول الله اشفع لي يا فلان اشفع لي، ويفهمون أن هذا شرك؟ بعضهم لما كتب في بعض المسائل التي تدخل تحت هذا كتبها من في يا رسول الله يدعو الله لي واستغفر له، يقول هذا بدعة، يعني يجعل ما هو شرك يجعله ماذا؟ يجعله بدعة، وهذا كله راجع إلى عدم الاهتمام بما ينبغي هذا، مع أن هذا الذي كتب هذا هو من أكثرهم كتابة في باب التوحيد أو كلاما حول في التوحيد وما حوله، ويصدر منه مثل هذا. فالله المستعان. إذن يعني هذا أقوله لماذا؟ أن التوحيد لا تظن أن التوحيد بمجرد أن تفهم مرة تجلس محاضرة تقول فهمت التوحيد، طالما أنني لا أدعو غير الله إذا فهمت كل ما يتعلق بالتوحيد. تحتاج خاصة في هذا الزمن الشبهات كثيرة يألفون كتب الصوفية، يألفون موسوعات يسمونها بالموسوعات، موسوعة اليوسفية والموسوعات المتعددة لرد الأدلة الصوفية في هذه المسائل. قال لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من إنسان العمل إلا إذا كان موحدا مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الشخص إذا وقع في الشرك حبط عمله، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولأن الشرك أعظم الذنوب كما قال تعالى حاكيا عن لقمان إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول وصايا لقمان التي ذكرت في هذه السورة الكريمة، أول وصية ما هي؟ كانت بالنهي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الآن كيف ترى الناس يعطون أبنائهم صغار؟ تجد بعض الحزبيين يلقن أبناء القدس وكذا على الطريقة الجاهلة التي يمشون عليها، لا على طريقة أهل الحق ومن ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يكون في هذا الباب، ويلقنهم كذلك تكفير الحكام وكذا قبل أن يلقنهم التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ويلقنهم موالاة أئمة الضلال ويقول أن الإمام الشهيد، من هو الإمام الشهيد ومن كذا ومن كذا ومن كذا. والله بعض من تابع من الإخوان يقول أنا كنت لا أستطيع أن أذاكر وقت ما كان ذاكر في الثانوية والإعدادية وكذا، قل إلا وصورة حسن البنا أمان، توضع الصورة هكذا على المكتب حتى يمكن المذاكرة. قالوا لأن الشرك أعظم الذنوب كما قال تعالى حاكيا عن لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أنا في خطأ في المطبعي، زادوا كلمة إنه من يشرك بالله ولم يثبت بالله، إنه من يشرك بالله فقد فتح حرم الله بيته. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فأهل السنة يهتمون غاية الاهتمام بالعقيدة ويدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي ما يعبد من دون الله تعالى، مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا ينبغي نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعلم قصورنا وتقصيرنا، نحن نقول هذا نهج أهل السنة، نحن نحرص على أن نكون من أهل السنة وأن نثبت على منهاج أهل السنة وأن نأتي بما ينبغي أن نأتي به حتى نكون من أهل السنة حقا، صحيح ولا لا؟ ولكن تجد في عندنا قصورا عظيما وتجد تفريطا كثيرا، لا عن اعتقاد ان على اعتقاد كما عند هؤلاء المخالفين في هذه الابواب، يعني ان عدم لا نعلم انه لا بد ان نهتم ولا بد ان نحرص ولا بد ان نكذب، لكن في الواقع كيف حالنا؟ والله يمكننا ان ندعو الى العقيده الصحيحه باكثر مما ندعو اليه، ويمكننا ان نبذل الاوقات والجهود في تعلم العقيده الصحيحه اكثر مما نبذل، صحيح ولا لا؟ ولمن منا يقول أنه ما شاء الله قد كمل الأمور على ما ينبغي، فينبغي أن ندرك ما عندنا من التقصير، ولا ينبغي أن يصدنا جهل الجاهلين ولا صد الصادين عن الحرص والازدياد من هذا. يعني ما تسمع كلام يقول لك توحيد وكذا ولا دعك من هذا واترك هذا وكذا، تقول طيب خلاص أنا أترك هذا. وأنا رأيت ناسا يفعلون كلها، يعني الآن العقيدة الصحيحة لا بد منها وتحرص على فهم العقيدة ومنها جهل السنة جماعة ولا أنت تخالفني في هذا، فخذها لا إن شاء الله لا خلاف، لكن أنا أخذ من هذا ما يكفيني وأهتم بالعلوم الأخرى. عندما ما العلوم الأخرى غالي عن فقه والحديث لا يدري ما يقول، يعني هذا تأخذ ما يكفيني، يعني ما يريد أن نأخذ مثلا شيئا هكذا كدر، يعني بتتكلم خذ تعلم العقيدة فتقول أنا خلصت العقيدة، العقيدة تخلص، كيف خلصت العقيدة؟ كيف؟ يعني أنهى كتابا في العقيدة قل خلصت العقيدة؟ فما هذا الذي يدعي أنه سيستمر في الفقه والحديث؟ كيف يستمر له نظر في هذه العلوم بدون أن يفهم العقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة؟ الذي يدرس الفقه يحتاج أن يفهم منهاج السلف في التفقه وفي الفقه، صحيح ولا لا؟ ولا تجد الفقه عند السلفيين يختلف عما هو عليه عند غيرهم، تجد علم الحديث ودراسته بكل فروعه وأنواعه عند أهل السنة وجماعة السلفيين ليس هو كما عند غيرهم، أهل السنة والجماعة إذا كانوا أهل السنة إذا كانوا على ما ينبغي أن يكونوا عليه حقا، إذا كانوا مستحقين الناس الذين يستحقون هذا الاسم حقا، فإنهم يأتون كل أمر من بابه الذي ينبغي أن يؤتى منه، مع أن غيرهم فيدخلون من أبواب أخرى، ربما دخلوا من النوافذ، وربما لم يدخلوا وحاموا من حول البيت وظنوا أنهم قد دخلوا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تجاوزنا هذا. قال: فأهل السنة يهتمون غاية الاهتمام بالعقيدة ويدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي ما يعبد من دون الله تعالى، مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يهتم بتعليم العقيدة الصغار والكبار والرجال والنساء، هو راكب وهو ماش وهو قاعد. فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث قد صححه غير واحد من أهل العلم من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله. هنا تعلق المؤلف فقال: ذكره الشيخ مقبل في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وبوب له تعليم الصغير العقيدة، أن يعلم الصغير العقيدة وأن يلقن هكذا تلقينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجارية المملوكة ويقول لها: أين الله؟ تقول: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. على اعتقاد فإنها مؤمنة، ينظر علامات من يسأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه، قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار يقال له عقيل، قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في أكثر من موضع في الصحيح، وهذا لفظه في كتاب التوحيد من صحيحه، هو أول حديث في كتاب التوحيد صحيح الإمام البخاري. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وفي هذا رد على من بلغ يعني بغض التوحيد في قلبه إلى أن أنكر كلمة التوحيد نفسها، أنكر نفس الكلمة، يعني قال: لا، كلمة التوحيد، أنت قلت توحيد توحيد في القرآن، ليس هناك توحيد، كلمة توحيد، من أين تتم التوحيد؟ قال: هذا هو الثابت الصحيح، فأهل الإهلال بالتوحيد، الإهلال في الحج بالتوحيد، وإلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا قروا بذلك فخذ منهم وتوقت رائم أموال الناس. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وأول الكتب الستة. قال: وهذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما أمر غيره أن يبدأ به، بل كان صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه رضوان الله عليهم بهدم وإزالة ما يكون ذريعة إلى الشرك. كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كل ذريعة إلى الشرك، كل وسيلة تصل لا تزال. وهذا هو أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته حتى مات، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك، حتى كان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات ودلائل النبوة أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما سيكون في الأمة بعده صلى الله عليه وسلم من وقوع هذا. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، وهذه مفيدة في الرد على ذاك الجاهل الذي قال لعن الله اليهود والنصارى، قال هذا من اليهود والنصارى ما لنا نحن، قال يحذر ما صنعوا. وفي حديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم والصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا، إني أنهاكم عن ذلك. يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبحان الله تجد مع هذا التحذير قد وقع كثيرون في هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل صار اتخاذ القبور مساجد أعظم أو من أعظم وسائل الشرك بالله رب العالمين، حتى وصل الأمر ببعض من انتسب إلى هذه الأمة وإن كان انتسابه غير صحيح من الرافضة إلى أن ذكروا أن الصلاة في المساجد أو أن الصلاة في المشاهد أفضل من الصلاة في المساجد، حتى قال يقول القائل الصلاة في كربلاء ضعف الصلاة في مكة، فيذكرون بذنبه في حديث كربلاء والكعبة، لكربلاء بان علو الرتبة، بان لكربلاء علو الرتبة على الكعبة. مع العلم أن هذا الحديث قد روي في كتبهم أيضا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبياء المساجد، روي في كتب الرافضة أيضا. نعم. ثم قال دعوة أهل السنة تهتم بالعلم الشرعي، وتهتم بالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن هذه الأمة من الجهالات والضلالات والشركيات إلا تعلم العلم الشرعي، هكذا يعني العبارة، ويقول إلا إذا تعلموا العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن العلم يعتبر رفعة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلب الزيادة من العلم، فقال تعالى وقل رب زدني علما، وقرن الله شهادته سبحانه بشهادة الملائكة وبشهادة أهل العلم، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذلك الشيخ محافظ في المنظومة النمية في الأوطية والأداب العلمية يذكر في فضل أهل العلم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا أهل الجهل بغلط، يعني قل مع شهادة الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم جاءت شهادتهم، هذا من فضل أهل العلم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم علماء الشريعة، هؤلاء هم علماء الشريعة، ليس علماء الكيمياء والفيزياء والأحياء، هذه العلوم التي فاقنا فيها المشركون، فليس معنى أن الإنسان يزداد منها أنه يكون أخشى لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين كلما ازدادوا علما ازدادوا خشية، وهم العلماء الذين يستقيمون على أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مسألة ننبه عليها ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهي أن أهل السنة والجماعة لما كانوا أوفق الناس لمعرفة الاعتقاد الصحيح، وهذه أوفق لا تعني أن غيرهم أيضا يعني يكون معهم موفق، لا، لما كانوا يعني أصح الناس اعتقادا كانوا أصح الناس كلاما في باب الحلال والحرام، على قدر صحة الاعتقاد تكون صحة الأمن في باب الحلال والحرام، وعلى قدر الفساد في الاعتقاد يكون الزيغ في هذا الباب أيضا. ولهذا تجد أن علماء أهل السنة على مر الأعصر هم أصحاب التسديد في الأحكام الشرعية، وكلما كان الشخص عن منهج السلف أبعد كلما وجدت الزيغ إليه أقرب، نسأل الله العافية. نعم. ذلك هذه الفتاوى الزائغة المعاصرة التي تصدر في أمور كثيرة حتى لا تصدر من أهل السنة أبدا، لا تكون من أهل السنة. فكلما كان الإنسان أثبت على السنة كلما يكون أولى بالتوفيق للإصابة في هذا الباب، وهذا مما يقودنا وينبهنا على ارتباط باب الفقه في الدين، وعن باب الفقه بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى الشرعي، ولا بالمعنى الشرعي يشمل كل الشريعة أو كل ما يكون في الدين العقيدة وغير ذلك، لكن الفقه بالمعنى الاصطلاحي هذا مرتبط بماذا؟ بالعقيدة والمنهج. ولذلك من الجهل العظيم ما يقول بعض الناس أنني أريد أن أدرس الفقه وأدرس أصول الفقه على فلان من أهل الأهواء أو فلان من الأشاعرة أو فلان من المتعصبة للمذاهب، هذا لا يدري كيف يكون تأثير هذه العقائد الفاسدة والمناهج الكاسدة التي عند هؤلاء في تفقههم وفي أصولهم الفقهية صح التعبير. عرفت؟ هذا أمر معروف عندك حتى عند الفرق الأخرى، عند الفرق الأخرى يعرفون هذا، يعرفون أن الأشعرية فساد ما عنده أو ما عنده في باب أصول الدين مؤثر في أصول الفقه، ولذلك عامة من كانوا أئمة عند الأشعرية والمعتزلة في أصول الفقه كانوا قبل هذا أئمة عندهم في أصول الدين، عبد الجبار الحمداني والحسين البصري و البقلاني والجويني والغزالي والرازي والبيضاوي كل هؤلاء مصنفون في أصول الفقه وقبل هذا مصنفون في أصول الدين، كل يرتبط هذا بهذا، يحصل الفساد في أصول الدين لا بد أن يمتد إلى أصول الفقه، بل تجد بعض المباحث الأصولية يعني تكاد أن يحصل فيها الفساد من أولها إلى آخرها بسبب الفساد الكلامي في أصل الأمر. ولهذا أمثلة كثيرة، لهذا أمثلة كثيرة في الوجوب وفي باب الأمر وفي باب التكليف وفي غير أمثلة كثيرة تجد أن الفساد الاعتقادي أثر في هذه الأبواب. كذلك تعويل أهل السنة على الدليل ورجوعهم إليه وتمسكهم به هذا من ناحية، وتمسكهم بمنهج السلف الصالح من ناحية أخرى يجعلهم بعيدين عن المتعصبين للمذاهب الجامدين عليها وعن هؤلاء المتحررين الذين يريدون أن ينطلقوا على خلاف الإجماع. وكذلك النهج السلفي ليس نهجا ظاهريا، النهج السلفي في التفقه ليس نهجا ظاهريا، هذا ينبغي أن يكون معلوما ومفهوما أيضا. أهل السنة والجماعة لا يعني هذا أننا لا نأخذ بظاهر النصوص ما على الأصل، لا نتكلم على نهج الظاهرية المعروفين الذين خالفوا الأدلة بما ادعوه هم ظاهرية، وربما ما يقولونه في بعض الأحيان يكون على خلاف ما ينبغي وخلاف ما يقتضيه الحديث. فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الرأي وبين أهل الظاهر، وسط بين المقلدين المتعصبين وبين المتحررين المنفلتين. قال: ولا يأتي الشر والبلاء إلا بذهاب العلماء. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أتجد الأمر ماذا؟ لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كما في صحيح البخاري. وما تخبط، وإذا كان الشر بعض الناس يقول الآن في بلد من البلدان لم يكن فيها أصلا يعني خير ولا دعوة ولا كذا، ثم صار فيها، وهذه البلد كان لا يقام فيها شرع ولا يعرف فيها إسلام ثم عرف وأقيم فيها، كيف لا يأتي زمان الذي بعد شر منه؟ أنت لا تنظر إلى هذا الخير الذي وجد في إطار أو في مكان معين، انظر إلى الاعتبار العام، الأمر تجده في الأمة في ازدياد أم في نقص؟ بعيد، قد يوجد الآن مكان لم يكن فيه دعوة تقوم على الكتاب قيمة وجدت، عرفت؟ لكن العلم ينقص ولا لا ينقص؟ العلماء يموتون ثم لا تجد بعدهم من يماثلهم ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ إذن هذا مصداق من مصاديق هذا الحديث. وما تخبط كثير من الناس إلا بسبب تركهم العلماء، فالرجوع إلى العلماء عصمة من الفتن، لأن العلماء لسنا نرجع إليهم لذواتهم، لسنا نرجع إليهم لكلامهم في أنفسهم، إنما نرجع إليهم. هذا يقول ماذا بعض الناس يقول لا أنا لا أرجع إلى العلماء، أنا أنظر وأفهم كما أريد. لا، هؤلاء العلماء هم الذين سيقودونك القيادة الحسنة ويوصلونك بالوسيلة الآمنة لأخذ الحق من الكتاب والسنة. صحيح، ودائما لا بد أن نتعلم، أن أنت الآن تأخذ العلم وتحرص على تعلية إسنادك فيه. كيف؟ يعني أنت الآن درست كتابا لبعض العلماء المعاصرين ثم ترقيت، درست ما هو أعلى ثم ما هو أعلى ثم ما هو أعلى ثم ما هو أعلى، حتى تصل إلى أنك تفهم التأصيلات والتفصيلات معي بما توضح وتفهم عليه من أدلة الكتاب والسنة. أنت مرتبط من الأول بأدلة الكتاب والسنة، لكنك بعد لم تفهم جيدا، تحتاج أن تفهم حتى تصل إلى درجة أنت الآن فهمت. هذا إيش تعلية الإسناد؟ فلذلك لما أقول لما نعلي إسنادنا في طلب العلوم كيف سيكون؟ وهذا لا يكون إلا بطلب العلم شيئا فشيئا، والحرص والمجاهدة وبذل الجهد في هذا. يأتي شخص الآن يثبت لنا أن الشيخ فلانا هذا من المشايخ المعاصرين ضال مضل، وليكن، ما الذي سيتغير عندنا؟ نحن نأخذ عقيدتنا منه. صحيح، يأتي واحد يريد أن يثبت أن الشيخ ربيعا هذا فيه كذا وكذا، والعياذ بالله مثلا، والله إن أثبت ما تثبت، هذا منهج السلف، قال به الشيخ ربيعنا ولم يقل. الشيخ ربيع جعله الله سبحانه وتعالى سببا للإرشاد إلى الخير والدلالة عليه والتنبيه عليه، والله سبحانه وتعالى له أولياء عند كل بدعة، أو له ولي أو أولياء عند كل بدعة. تقول من يرد الله سبحانه وتعالى بأولياء هؤلاء هذه البدعة والضلالات؟ ونرجع إلى الشيخ ربيع من هؤلاء، مفهوم؟ أثبت أن هذا والله هذا منهج السلف، أثبت أن الشيخ الألباني كان كذا، أثبت أن الشيخ ابن باز كان كذا، أثبت أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان إشما، كان جاسوسا إنجليزيا كما يقولون، كان جاسوسا للإنجليز والفرنسيين، وأثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان متأثرا بطبيعة حران ومتأثرا باليهود، هذا كما يقولون. والحوادث الرسول تقول ألف بعضهم كتابا خلق المشابهة بين الوهابية واليهود، كتاب موجود. أثبت أن شيخ الإسلام تيمية، بل أثبت أن أحمد بن حنبل نفسه تأثر بالنزعات الغنوصية وإلى آخره. والله لن يغير هذا مما عندنا شيئا. صحيح، لأن واحدا من هؤلاء ليس دليلا، ولكن أدلتنا الكتاب والسنة. صحيح، ولأن أدلتنا الكتاب هي الكتاب والسنة، وجدنا أن هؤلاء العلماء يستقيمون على أدلة الكتاب والسنة. هذا ما يرتبط بعضها ببعض، هم الوسيلة ترجع إليهم حتى تتعلم حتى تفهم. ولولا أن الله قيض شيخ الإسلام ابن تيمية كيف كان الأمر سيكون، قيض شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كيف كان الأمر سيكون، قيض العلماء والأئمة على مر العهد، حفظ الله تعالى بهم الدين، حفظ الله تعالى بهم الدين، مفهوم هذا؟ ولكن هم دلونا، لم يقود، لم يدعوا واحدا منا، هؤلاء لم يدعوا واحدا منا إلى أن يتبع شخصا منهم في ذاته أو لأقواله الخاصة أو. صحيح، قال لا، نحن دعاة نتبع السنة، اتبعونا أو خذوا ما نقول بأدلة الكتاب والسنة. ذكر الشيخ مقبل رحمه الله يرد الزام يقول نحن لا ندعو الناس إلى اتباعنا، نحن لسنا أهلا لأن نتبع، إنما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه الذي كان يقول نحن لا نقلد الأئمة، كل ما بالشافعي من محمود يقول لا نقلد الأئمة، مش هذا الموسيقى يا رجل، غير. نحن لا نقلد الأئمة، ولكن نستعين. ما معنى لا نقلد الأئمة؟ ننبذ، نترك، نهمل، نرمي، لا نلتفت، نقول لا أنا رجل، أنا كمثل فرق التكفير والهجرة، فرقة التكفير والهجرة صاروا إلى الصحابة، كل الصحابة لا، هم رجال، نحن رجال إلى الصحابة رضي الله عنهم، لا نسقط الأئمة. قال ولكننا نستعين بأفهامهم على فهم الكتاب والسنة. هذا هو الأمر، هؤلاء الأئمة عندهم من العلم والفهم ما بيننا فيه، ما بيننا وبينهم فيه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطالب. يقول الشيخ مقبل: لأن الفرق بين أفهامنا وأفهامهم كما بين السماء والأرض. إذن نحن لا نقلد الأئمة، لا نجعل أقوالهم في ذاتها حجة، ولكننا نستعين بأفهامهم على فهم الكتاب والسنة. الذي يقول لا، أنا أريد أن أتفقها بأن أنظر وحدي وأن أحفظ وحدي وأجتهد وأستملق، لا. كما أننا ندعي السلفية في العقيدة والمنهج، لابد أن تكون السلفية كذلك في الفقه، في السلوك، في الرقائق، في علم الحديث، في كل شيء. لا تأخذ السلفية في جانب، لا، في كل شيء تتبع من هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين. قال: وما تخبط كثير من الناس إلا بسبب تركهم العلماء، فالرجوع إلى العلماء عصمة من الفتن. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الشوكاني في فتح القدير، الجمع بين الرواية والدراية في التفسير: أولي الأمر هم العلماء والأمراء والعقلاء الصالحون. ويقول تعالى في شأن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم. من الذين قال؟ من قال؟ من القائل؟ الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحة ولا يلقاها إلا الصابرون. ففي هذه الآية دليل على أن أهل العلم يعرفون الفتن وهي قادمة. إذا أقبلت الفتن لم يعرفها إلا أهل العلم، إذا أدبرت يعرفها العالم وغيره، أدبرت انتهى. أما إذا أقبلت لا يعرفها إلا أهل العلم. فأنت الآن كيف ترى نفسك؟ كل واحد يقول لا، طيب الآن والله في شيء سنسأل، نعرف العلماء، نعرف المشايخ، إما أننا في بلادهم أو نتصل بهم أو كذا. طيب هذا أنك وجدت في مكان ليس معك فيه هاتف، وقف على هذا ما يمكن أن يكون حاصلا لك، وابتليت بشيء. إذا لم تكن متعلما وفاهما كيف ستكون نجاتك؟ ولو من هذا الأمر، ولو في هذا الباب، ولو في هذه المسألة. إذا لا تنتظر حتى تقع في الأمر وحتى ينزل بك الأمر ثم بعد هذا تبحث، لا، تعلم وأنت الآن بعيد، تعلم وأنت الآن ثالث، تعلم وأنت الآن لست متعرضا. نعم. قال: وأما العوام فلا يعرفونها إلا وقد أدبرت، والبعض حتى قد تدبر الفتنة ولا يعرفون. والعلماء يضعون الأشياء في مواضعها. قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. أهل السنة يهتمون بالعلم أيضا لأنه سبيل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سهل الله له بهذا الطريق طريقا إلى الجنة. ويهتمون بالعلم لأنهم بحاجة إلى العلم، فهم الواقفون في وجه أهل الباطل من شيعة وصوفية وحزبية، فيحتاجون إلى أن يتزودوا من العلم كي يعرفوا شبه المخالفين لردها بالأدلة، ولا يكون ذلك إلا بالتضلع من العلم الشرعي. انظر حتى عبارته، انظر إلى عبارته، يقول: بالتضلع من العلم الشرعي ليردوا على أهل البدع والأهواء شبهاتهم وبدعهم بالحجة والبرهان، كما فعل ذلك علماؤنا المتقدمون رحمهم الله تعالى. وذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يتكلم ماذا يقول؟ قال: يقول: وأنا أناظر كل أهل مذهب بكتب مذهبهم. انظر، هذا هو أولئك أهل العلم، أهل الدراية وأهل الفهم، لا الذين يقول قال عندكم كذا عندكم كذا ولا يدري ما الذي عنده في القرآن والسنة أصلا. أو يأتي شخص لا دراية له بالقرآن والسنة ولا يدري، وربما آيات كثيرة من كتاب الله لا يحسن قراءتها فضلا عن أن يعرف أن يحفظها، وينصب نفسه رادا ومناظرا ومتكلما و... أحدهم خرج في بعض القنوات الفضائية يناظر حول شيخ الإسلام ابن تيمين مع الثقات ويغسل شباته كذا، وهذا الشيء يسب ولا يردها لا دراية لك، اترك هذا لا تدخل فيما تضر به نفسك وتضر به الناس. هذا مع فساد يعني أصول ما تقام عليه يعني هذه المناظرات على هذا النحو وما يعرض لها من أمور كثيرة. قال كما فعل ذلك علماؤنا المتقدمون كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وابن الوزير والصنعاني والشوكاني. قال كان الثلاثة الآخرون هؤلاء من اليمانيين وإن لم يتخلصوا من كل ما كان في بيئتهم، ولكنهم وقفوا في وجه الباطل في بيئاتهم ووقوفا متميزا، وحتى ألجأ بعضهم إلى الجبال هربا مما كان يحاول انتهاض وتضييق أهل الباطل. قال والعلم عند أهل السنة يعتبر أرفع من الفراسي والمناصب. في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال في هذا دليل على أن من لم يتعلم ولم يتفقه لم يرد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى أنك تحريص على التعلم والتفقه ولا ليس حريصا. فقد كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول إن الكراسي لا تساوي أو إن الكراسي لا تساوي عندي معرة لا تفتن المناصب والكراسي. وكان يقول رحمه الله العلم أحسن من الكراسي وأحسن من المناصب وأحسن من النساء الجميلات وأحسن من الذهب والورق وأحسن من الملك. كل الشيخ محافظ أن العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بالفم. المقصود هنا الذي لم يكن حاضرا من تقدم هذا علم الشريعة، هذا علم الشريعة الكلام على علم الشريعة. وهكذا كان حال علمائنا المتقدمين رحمه الله. فقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليها بالسيوف. وكذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله وحالهم مع العلم كما قال الشاعر رضينا خدمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. انظر يقول رضينا خدمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال مال ومنصب ومنصب وجاه فعز المال يفنى عن قريب. هذا يعني أصحاب الأموال والجاه ومن استطالوا على الناس وبغوا وتعدوا ورأوا أنفسهم واغتروا بما هم عز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. انظر إلى الإمام البخاري رحمه الله إلى يومنا هذا قال الإمام البخاري رحمه الله كم من مترحم عليه في كل يوم وليلة. وقال آخر هذا اقتراح فضلا عن استفادتي فيما كان عنده رحمه الله. وقال آخر هذا فضلا عن الذين يطعنون فيه ويلعنونه من أهل الزين والباطل. بعض الله يقول البخاري ثم يلعن والعياذ بالله رحمه الله يقول كل يقرم اللعن كل هذا في صحابي إن شاء الله. وقال آخر إن صحبنا الملوك تاهوا علينا تاهوا من التيه من التيه يتيهون إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس أو صحبنا التجار صرنا إلى الدنيا وصرنا لعد الفلوس فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الصروس. إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس وهل صحبنا التجار، وهذا للأسف مما يبتلى به من يريد الدنيا بالعلم أنه يحرص على مصاحبة التجار وأصحاب الأموال، وهذا ذكرته قبل أظن في الأسبوع الماضي كيف أن بعض الناس يحرص على تقريب من رجال الأعمال وعلى تقريب أصحاب الأموال وعلى يقول تعالى اجلس بجواري وتعالى وتدوس لأجل أن يستخرج المصالح من ورائهم. صرنا إلى الدنيا وصرنا لعبد الفلوس، يصير الأمر بعده عندها بعد هذا أدي أعطي درسة وعندكم في الفضائية كم تدفعون، وفي يفتحون مركزا كم تدفعون في الحصة، لا أقول لا أنا سأترك، لماذا تركت يا فلان؟ وهذا حصل، لماذا تركت يا فلان هذا المركز لن تعود تدرس فيه، مركز معهد يعني من المعاهد يفتحونها عند الزعرج، قال والله لا يدفعون جيدا، لا يدفعون جيدا. وقال آخر، وهذا ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، سهري لتنقيح العلوم ألذني من وسط غانية وطول عناقي، يعني قلت سهري لأنقح العلوم ألذني من وسط غانية، الغانية التي استغنت بجمالها عن التجمل والجمع غواني، وأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري. نعم، من وسط غانية وطول عناقي وتمايلي طلبا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي يعني كل مدامة ساقي يشربون الشراب الذي يصربهم، وحتى لو حتى لو بالحلال أنا أطلق على الحرام والشرب المسكر وانتذاذ أهل الفاضل به، تمايلي طلبا لحل عويصة يحتار هذه ما كيف أحلها وكذا، وبعض الناس يتمايل من الدرس يريد أن مدة نخوم يعني إيش خفف هيا أجز أنهي واتركنا، لم أجبرك على المزيد لكن أتيت أجلس وتعلق لله، وطرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء للعشاق ولذ من نقل الفتاة لدفها نقري لألق الرمل عن أوراق يقول الدف عن الكلام، وأبيته الحديث أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، فالعلم له لذة وحلاوة. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبي جعفر المنصور خليفة العباسي أنه قيل له يا أمير المؤمنين هل بقي شيء من لذات الدنيا لم تنل؟ قال شيء واحد، قال وما هو؟ قال قول المحدث للشيخ من ذكرت رحمك الله، يريد الإسناد يريد أن يسند من ذكرت رحمك الله، قال فاجتمع وزراؤه وكتابه وجلسوا حوله وقال اليوم علينا أمير المؤمنين شيئا من الحديث حتى يريش ويقول له من ذكرت رحمك الله وأمله كما يقول قال الإمام رحمه الله ويقرؤون على الشيخ مثلا، فقال لستم بهم وهو لا يريد هؤلاء الحاشي هذه الحاشي، قال إنما هم الدنسة ثيابهم المشققة أرجلهم الطويلة شعورهم رواد الآفاق، ليش رواد الآفاق القاطعون المسافات في طلب الحديث، رواد الآفاق وقطاع المسافات من كل جهة تارة بالعراق وتارة بالحجاز وتارة بالشام ودارة باليمن، فهؤلاء نقلة الحديث. وهنا أيضا ترى كيف كان الخلفاء يخدرون العلم ويعرفون قدره، وليس هذا ولا يضحكون عليه، لا ليس هذا يعرفون. والملك الحقيقي هو العلم النافع. قدم هارون الرشيد الرقة، ذكرت الرقة أظن في الصباح، فانجفل الناس خلف الإمام عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فقالت ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان، لأن الإمام ابن المبارك كان مروزية ومرو قصبة خراسان، قال عالم من أهل خراسان قدم، قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، هذا يجمع الناس بشرط وأعوان ولا هو أيضا، وتجد أهل العلم ما يكونهم من المكانة بين الناس لا تعادلها مكانة، لاعب الكرة فهو شاذ إذا كبر من يلتفت إليه ومن يذكره؟ صحيح؟ إذا فاز فرحوا به، إذا هزم يشتمونه. صحيح؟ الممثل والممثلة، المغني والمغني إلى آخر هذا، أيضا إذا كان صغيرا، إذا كانت المرأة فاتنة يكبر لا التفت. لكن تجد العالم كلما استمر كلما كبر كلما تزداد هيبته ووقاره ومكانته بين الناس. صحيح ولا لا؟ حتى إذا أخطأ العالم تجد أن نقول نبأ هذا خطأ، ولكن هذا العالم له مكانته وهذا مغمور في بحار حسناته، إذا كان الخطأ مما يحتمل. وهكذا ليس الأمر كما هذه مكانة أهل العلم، وهذا قدرهم بين الناس. قالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، وذلك تجد الأمر عندهم يستمر بعد هذا على مدى السنوات. وكما قال بعض من تقدم، قال كتاب العالم ولده المخلد، قال كتاب العالم ولده المخلد، يعني ولدك أنت قد يكون حيا، ربما أنت قد زرعت فيه شرا يستمر بالشر، يمشي سنوات، تركت أمورا هي من بقايا عملك الفاسد، ربما تصل آثام بعض أعمال ابنك إلى قبرك. وإذا كان صالحا يدعو لك ويقوم ببعض ما بقي، يعني فهمتم ما أقول؟ يعني الأب قد يكون عمل بعض الأمور الفاسدة، يأتي ابنه ويستمر على هذا أو يكمل على هذا العمل الفاسد، فيكون هذا من في أثام أبيه الذي سن له السنة السيئة أو مكن له في هذه الأفعال السيئة. وكذلك الأمر بالعكس، ولكن هذا يعيش فترة ثم يموت، هذا يعيش فترة ثم يموت. أما الذي يألف كتابا فيبقى إن خيرا وإن شرا. بعض الناس تكون كتبهم استمرارا لحسناتهم، بعض الناس تكون كتبهم استمرارا لآثامهم. هؤلاء هذه الكتب على مر الأزمان يهتدي الناس بها، وتلك الكتب على مر الأزمان يضل الناس بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وأن يحييها بذكره، وأن يجعلنا من المخلصين المتقين، وأن يجعلنا من المستقيمين على ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.